أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا إِنَّ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وأنفسنا حاجة حاجة بيقول لك وطي بيقول لك وطي. ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولا نشرك بي شيئا. قل يا أهل الكتاب تعالوا فإن تولوا فقولوا يا فلا تعقلون يا أهل الكتاب لم مسلما الله عليه. وما كان من المشركين Done. صدق الله العظيم. هكذا قتل الإمام الإسلام في الشريعة في العهد القرآني الكريم. لعلنا سمعنا العظيم فضيلة القرشي أحمد الشحات الشين قرص عيد من القسطانية وعيد من قبل القراءة القرآنين والمقيم بميت غور القرآنية وشكرا الله وصحكم جميعا.